إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من صفات المنافقين كما مر بنا النبز واللمز في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأموال. ثم ذكر ربنا لنا أن الذي قسم الأموال هو الذي سبحانه تولى قسمة الأموال بآية الصدقات. ثم رجع السياق إلى الكلام على المنافقين وأنهم يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم، يلمزون ذاته وليست فقط قسمته. فإذا كلامهم نابع من موقف أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يرون فيه سهولة ورحمة وخيرا وشراح صدر وتواضع وسماع من كل الناس، فلا يحول بينه وبين أي إنسان أي شيء، فلا يوجد من يطرد الناس عنه، لا يوجد بواب ولا يوجد حاجب. فاللمز الآن توجه إليه صلى الله عليه وسلم من قبل المنافقين، فقال الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ويقولون هو أذن. يخبرنا ربنا تعالى عن المنافقين بأن منهم من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يؤذي النبي هو يؤذي الله عز وجل، لأنه يتكلم في محمد صلى الله عليه وسلم بكونه نبي، ولذا هنا ناسب أن يكون ومنهم الذين يؤذون النبي، ولم يقل محمدا، هم يؤذونه بما جاء به من عند ربه، يؤذونه لكونه نبيا، ولا يكون ذلك من مسلم. الكافر قد يؤذي الله، من الذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين، والذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين، فقد يؤذي الكافر يؤذي الله ويؤذي نبيه ويؤذي المؤمنين. ويقولون هو أذن، أذن تقال كما قال الجوهري في الصحاح، تقال للمفرد وللجمع، والأذن هو الذي يسمع للناس. ولذا في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هو أذن أي قابل ومستمع، قابل ومستمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل كلام الناس ويسمع، ويقبل كلام الناس على ظاهرهم، فالنبي يعامل الناس على ظاهرهم. هؤلاء المنافقون يقولون: نطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عليه من ورائه، فإن بلغنا نحلف بالله، فهو أذن، نحلف له أننا ما قلنا، نخلص أنفسنا بحلف اليمين، وهو أذن. ما معنى هو أذن؟ أي هو قابل وسامع، يقبل ويسمع. فرد الله عليهم بقوله: قل أذن خير، هو أذن خير، فهو يسمع الخير ويشرح صدره ويفتح صدره لأهل الخير المقبلين عليه. قيل هنالك قراءة: قل هو أذن خير لكم، أن يسمع وأن يكون أذن وأن يكون أذنا، هذا خير، هذا خير لكم. ففي قراءة بالتنوين: قل أذن خير لكم على الابتداء والخبر، وهنا قل أذن خير، وتقرأ أيضا بإسكان الذال، تقرأ بضم الذال وبإسكان الذال، قل أذن وأذن، قل أذن خير على الإضافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أذن خير، لا يسمع ولا يأمر إلا بالخير، حتى لو سمع شرا فلا يقول إلا خيرا. فالأذن هذه لا تكون أذن خير، قد تسمع الشر لكن لا ترشد إلا إلى الخير، لا ترشد إلا إلى الخير. فهذه الأذن هي أذن الخير. قل أذن خير، قل أذن خير، خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. هذه الأذن سبب الخير الذي فيها أنه يؤمن بالله، وأنه أيضا يصدق المؤمنين ويؤمن للمؤمنين. لذا كان يقول الربيع بن خثيم وهو التابعي الجليل، كان يقول هذا حرف عظيم مدح الله فيه نبيه بأنه خير ورحمة. فالنبي فربنا لما أولئك نبذوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليهم وزكاه بأنه خير وبأنه رحمة، فقال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يصدق المؤمنين، فهذا أذن خير. قال ورحمة للذين آمنوا منكم، فهذه الأذن أيضا أذن رحمة، وهذا وهكذا أتباعه. فالمؤمنون هم أهل خير وأهل رحمة. من صفات المؤمنين أنهم تواصوا يتواصلون بالمرحمة، فالرحمة هي شعارهم، والخير هو المادة التي يدعون إليها. قال ورحمة للذين آمنوا منكم، وقرئ ورحمة، ورحمة على الابتداء، وقرئ ورحمة عطف على خير لكم، ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فالذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم له عذاب أليم في الدنيا. الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، ذهب بعض أهل العلم بل ذهب محققوهم إلى أن الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كافر مرتد لا تقبل توبته. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أهدر دم امرأة ورجل أو رجلين كانا في مجالسهم العامة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بقتلهما وإن كانا أو وإن كانوا قد تعلقوا بأستار الكعبة. فالذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم له عند الله تعالى عذاب أليم، وله في الدنيا أيضا حد السيف، حد القتل. بل بعض أهل العلم قال الطعن والشتم واللعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من اللعن من لعن الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان قد يكون سبب لعنه لله أنه سخط على قدره فضجر وقال ما قال. أما لعن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا مع تبييت وقصد إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا بعض أهل العلم قال من لعن الله تعالى كافر تقبل توبته، لكن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر لا تقبل توبته إلا إن تاب وحده قبل أن نقدر عليه. لو تاب وحده قبل أن نقدر عليه ما أحد يرده، لكن لا يلزم حتى نقيم عليه حد أن نستتيبه، لأن الطاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تقصد وفيه بغض وكره لدين الإسلام. والشيطان له نصيب من كل أحد، ونصيبه من الأنبياء ومن سار على دربهم أن يؤلب الناس عليهم وأن يجعلهم يتكلمون فيهم. هذا نصيبه من النبي نصيب الشيطان من النبي وممن يسير على دربه أن يؤلم الناس عليه وأن يجعلهم يطعنون فيه. يقول تعالى، قال ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه ويقولون هو أذن، أي من قال له شيئا صدقه فينا، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. يتكلمون فيه من وراء وراء، ولما يرونه قالوا: إذا بلغنا خبر، إذا بلغه خبر نحلف له، نحلف له فيصدقونه، هو أذن. فقال الله تعالى: قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير، ويعرف الصادق من الكاذب. لذا قال بعض، استنبط بعض أهل التفسير من هذه الآية، من قل هو أذن خير، أن هذا لازمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله على المنافقين. وقد وقع خلاف شديد بين المفسرين وأهل العلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف جميع المنافقين أم لا؟ والظاهر والله تعالى أعلم أن الله قد أطلع نبيه على أعيان، على أناس معينين من المنافقين، وهنالك قسم من المنافقين لم يطلعه الله عز وجل عليهم، وإنما قال له: ولتعرفنهم في لحن القول. فالنبي يعرفهم في صفاتهم وسماتهم، يعرفهم في لحن القول. قال: قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن للمؤمنين أي يصدق المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس على الظاهر، ورحمة للذين آمنوا منكم، أي وهو حجة على الكافرين، ما دام أنه رحمة إذن هو حجة على الكافرين. ورحمة للذين آمنوا منكم، أي وهو حجة على الكافرين. ولهذا قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. حال المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حالهم مع المؤمنين أيضا، هم قوم يتلونون، يظهرون في وقت الشدة ويظهرون في وقت لما تقترن القوة مع الحق، لما ينفصل الحق مع القوة لا يظهر النفاق، ولما تكون الأمور في دعة وراحة حتى مع اقتران القوة مع الحق النفاق لا يظهر. فالنفاق ظهر عند أمرين: عند الشدة وعند وجود القوة، أو لما تصطحب ما يصطحب الحق القوة. فهذه الصفات هي عامة فيهم، هم يكرهون الدين كما قلنا وكما تبين معنا من كلام سابق طويل كثير. هم أيضا يحلفون بالله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وهمهم أن يرضى المؤمنون عنهم، وهؤلاء لا عقول لهم، هؤلاء لو كان لهم عقول وأحسنوا استخدامها ووضعوها في أماكنها لعملوا على أن يرضوا ربهم، وعملوا على أن يرضوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يكون همهم أن يرضوكم أنتم، فأنتم أيها الناس لا تنفعونهم ولا تضرونهم. فلو كان لهم عقول ما سلكوا هذا المسلك، ولا عملوا على إرضاء الله عز وجل وإرضاء نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن السبب هم ليسوا مؤمنين فلا يعملون ذلك، هم همهم أن يبقى لهم وجود بينكم. والمؤمنون كما قلت يسمعون لهم، وربنا قالوا فيكم سمعون لهم. ولذا قال الله عز وجل بعدها، قال: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، هم فقط الرضا. وقيل أن هذه الآية نزلت في مجلس كان فيه مجموعة من المنافقين، منهم سويد بن جلاس ووديع وثابت بن وديعة، وكان بينهم فتى من الأنصار يسمى عامر بن قيس. فقال رجل من المنافقين: والله إن كان محمد على الحق فإن الواحد منا لأضل من حمار أهله. فقام الشاب وأنكر عليه وقال: والله إن محمدا على الحق وإنكم كذا. فشكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحلفوا بالله أنهم ما قالوا، على عادتهم حلفوا بالله ما قالوا. فقال فدعا هذا الشاب الله عز وجل: اللهم بين الصادق من الكاذب. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. فهم محادون لله ورسوله، مشاقون لهم، محادون، هم في حد، هم في شق، والله ورسوله في شق، فهم ليسوا معهم وإنما هم في شق آخر، في حد آخر، في طريق آخر، فلا يلتقون أبدا مع المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله، قال قتادة في قوله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين، عامر بن قيس، كان فتى من الأنصار، فقال: والله إن ما يقول محمد الحق ولا أنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت. فجعل يتلعن ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذا من مرسل قتادة، هذه القصة من مرسل قتادة، مراسيل قتادة ضعيفة لكن وردت من أكثر من طريق جلها فيها إرسال. وقوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، أي الآية، أي لم يعلموا أن من شاق الله وحاربه وخالفه وكان في حد، والله ورسوله في حد، فأن له نار جهنم خالدا فيها. هؤلاء يحاربون الله تعالى، ولكنهم جبناء لا يظهرون هذه العداوة. فأن لهم نار جهنم خالدا فيها، أي لهم عذاب يوم القيامة فيه إهانة، أي مهانا معذبا، وذلك الخزي العظيم، أي هذا هو ذلك الذل والشقاء الكبير. فهؤلاء الذين يؤذون الله تعالى ونبيه ويحلفون للمؤمنين ليرضوا عنهم، هؤلاء يوم القيامة هم مهانون، يعاملون جزاء أعمالهم. فهذا الظاهر لا ينفعهم، فالإيمان الدعي غير الصادق لا ينفع صاحبه يوم الدين، فلن ينفع صاحبه يوم الدين الإيمان الصادق الخالي من النفاق. فهؤلاء المنافقون أذلاء أشقياء، لهم خزي يوم القيامة، بسبب أنهم في دنياهم يحلفون ليهربون من الخزي ومن القتل، ويهربون من أن يعاملوا معاملة الكفار التي هي صغار وذل وهوان، فهربوا منها في الدنيا فيجدونها جزاء وفاقا يوم الدين. لذا يا إخوة، من أسباب النفاق، أسأل الله العفو والعافية، الحلف بالله كذب، وأن يعاهد الإنسان الله على عمل ثم ينقض العهد، هذه من أسباب النفاق. من أسباب وجود النفاق في القلب أن يحلف الإنسان ليخلص نفسه في الشدة، يحلف ويعلم أنه يكذب، هذا من أسباب وجود النفاق في القلب. والنفاق العملي قد يستقر في القلب وقد يكثر الإنسان منه، ويتحول هذا النفاق العملي من نفاق عملي والعياذ بالله إلى نفاق عقدي، قد يتحول هذا النفاق من نفاق عملي إلى نفاق عقدي، وحينئذ تقع الخسارة التامة ويقع الهلاك الذي ما بعده من هلاك. فالإنسان عليه أن يعلم أن النجاة في الصدق، وإن كان الصدق عليه، وعليه أن يكون شجاعا كحال الثلاثة الذين خلفوا كما ستأتي قصتهم معنا في هذه الصورة إن شاء الله تعالى. فالنجاة في الصدق، من أراد أن ينجو فعليه بالصدق ولو كان الأمر عليه، ولو كان الأمر عليه. فالصدق في الحقيقة خلق مهم جدا، والصدق ينبغي أن ينشر وينبغي أن تعرف أقسامه وأن يتكلم فيه وأن يظهر. الصدق بضاعة نادرة الآن حقيقة، خلق نادر جدا أن يكون الإنسان واضحا صادقا. فهؤلاء منافقون استسهلوا أن يقسموا، بل قالوا كما سيأتي معنا قريبا في الدرس القادم أن أهل إيماننا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نخوض فيها ونلعب، نحن نلعب، نحن لسنا جادين. كل هذه المواقف إنما هي من خلال لعب ومزاح، ولسنا بجدين فيها، ومع هذا كفرهم ربنا سبحانه وتعالى. والمزاح لا يكون في دين الله سبحانه وتعالى. فالنفاق قد يبدأ عملي وقد والعياذ بالله تعالى يصل إلى عقد، إلى أن يكون عقديا، وهي حينئذ الطامة الكبرى. المنافقون يخافون من أن تنزل فيهم سورة. المنافقون يعيشون على أعصابهم كما يقولون، لأنهم يكتمون خلاف ما يظهرون، فهم يحذرون النبي والمؤمنين ويكثرون من حلف الأيمان الكاذبة، ويخافون في قرارة أنفسهم من أن ينزل الله عز وجل فيهم شيئا. إذا يا إخوة، الجيل الذي ربه النبي صلى الله عليه وسلم لن يعود، لأنه جيل شاهد التنزيل، جيل كان الواحد منهم إن أخطأ وإن زل يخاف، جيل يستشعر دائما. حتى المنافق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالمنافق بعده، فالمنافق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على أعصابه، لأنه يحذر أن ينزل الله عز وجل فيه آيات فيكشف باطنه. قال: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وفي هذه أيضا إشارة، بل دلالة قوية صريحة، في أن الله عز وجل سيخرج من هؤلاء ما كانوا يحذرون من تعمية أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله مخرج ما تحذرون. ولذا الله عز وجل أطلع نبيه على المنافقين. قال مجاهد: يقولون القول بينهم، يتكلمون فيما بينهم ويخوضون ويلعبون ويطعنون في الإسلام ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي سرنا هذا. يخافون، يترقبون. فرد الله عليهم بقوله: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله تعالى سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم. ولذا يا إخوة سورة التوبة تسمى إيش؟ الفاضحة. فضحتهم، بينت أسرارهم، بينت ما كانوا يفعلونه في الخفاء، بينت ما كانوا يحذرون منه. قل استهزئوا، هذا الأمر أمر إيش؟ تهديد ووعيد، مثل قول الله للكفار: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهذا الأمر قل استهزئوا أمر تهديد ووعيد، فالله عز وجل يهددهم: استهزئوا فالله سبحانه وتعالى سيخرج ما في قلوبكم. الله عز وجل سيطلع نبيه على ما تكتمونه. هذه صفات المنافقين أو بعض صفات المنافقين، وستأتينا إن شاء الله في الآيات القادمة صفات أخرى تعرض لها في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.